قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. الآن المؤلف سينتقل إلى الفدية. ما هي الفدية؟ مر بنا الفدية والكلام عنها، فما هي الفدية؟ المؤلف الآن يريد أن يدخل فيها، ولا شك أن الأصل في ذلك والأساس هو قصة كعب بن عجرة كما سيذكر المؤلف، وهي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه العزيز: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره المؤلف. قال: من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة. لماذا؟ لأنه متعدي، هو ممنوع من حلق الرأس، الله سبحانه وتعالى منع من ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان مضطرا إلى ذلك لمرض أو أيضا لوجود أذى يلحق به كالقمل أو أوساخ شديدة يترتب أو حساسية ونحو ذلك مما يؤلمه ويترتب عليه ضرر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الضرر يزال. فإذا حلق ذلك الشعر فما الحكم؟ فعليه ذبح شاة. فعليه ذبح شاة ليس يعني المقصود فقط هو ذبح الشاة، هو مخير بين واحد من أمور ثلاثة: أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين. الآصع جمع صاع، وهي لستة مساكين، يعني لكل مسكين نصف صاع، سواء كان من تمر كما جاء في حديث كعب، أو كان من بر، أو من شعير، أو من ذرة، أو من زبيب، يعني ما يجوز إخراجه في الفطرة يجوز كذلك إخراجه هنا. قال: لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. أو صيام ثلاثة أيام، الله أجملها سبحانه وتعالى بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام لم تحدد لا يقدر، ففدية من صيام أو صدقة لم تحدد أيضا قدر، الصدقة أو نسك المراد به الذبح. ما الذي بين ذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم بأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل، والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال: لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة في قصته التي ستأتي، وكان يسأل عن ذلك فيقول: في نزلت هذه الآية. قال: وروى كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاة. متفق عليه. المؤلف كعادته يختصر الأحاديث ويأتي بمحل الشاهد، وهذه القصة حصلت أيها الإخوة يوم الحديبية، وتعلمون قصة الحديبية وصلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من جانب، وبين المشركين وماذا حصل فيه، وأن الصحابة تألموا ولكنهم نزلوا عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بما أقره. كعب بن عجرة كان يوقد تحت قدر له كما ذكر، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمل يتساقط على وجهه، يعني ينزل على وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الرؤوف بأمته المشفق عليهم: أيؤذيك هوامك؟ وفي رواية: أيؤذيك هوام رأسك؟ هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو انسك نسيكة، وفي بعض الروايات أو انسك شاه أي اذبح شاه. إذن هذه القصة معروفة، وكان كعب يسأل عنها فيقول في نزلت الآية التي مرت وأشرنا نحن أيضا تلوناها قبل قليل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض يقول ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما وجع ما بلغ، وفي بعض الروايات أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ إليه، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تلك الهوام كثرة القمل ومن كثرته يتساقط وينتثر على وجهه قال له أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن له أن يحلق وأن عليه أن يقدم الفدية، وخيره بين أمور 3 وهي التي أشار الله تعالى إليها أيضا في كتابه العزيز والتي مر ذكرها. قال وسواء حلق لعذر أو غيره. وعنه رحمه الله، يعني يريد المؤلف سواء حلق لعذر أو لغير عذر ففي ذلك الفدية. فهنا كما ترون هو حلق لماذا؟ حلق لعذر، والعذر معه هو القمل الذي يؤذيه، والقمل يمتص الدماء كما هو معلوم ويسبب بعض الأمراض. إذن هو كان محتاج إلى الحلق ومع ذلك أمر بأن يفدي عن شعر رأسه. قال وسواء حلق لعذر أو غيره. وعنه في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير. يعني على الإمام أحمد رواية أخرى أن من حلق لغير عذر فإن عليه الدم، لأن الدم شدها، يعني أن تصوم 3 أيام هذه لا تكلفك شيئا ولك أجر أيضا، مع كونها أيضا واجبة عليك أنت تثاب على ذلك حسب نيتك. وكذلك لو أطعمت 6 مساكين فهي لا تكلفك كثيرا، لكن أن تذبح شاة لا شك بأن تكلفتها أكثر. فهنا يقولون من باب ماذا؟ المعاملة، أو من باب المعاقبة، فإنه بذلك يذبح شاة لأنه ماذا؟ تعمد من غير عذر، يعني ما كان له عذر فيه. لكن الصحيح أن الآية وكذلك الحديث أجملت. نعم، لأن الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير. قال والأول أولى. والأول أولى لماذا؟ لأنه ليس المقصود هو السبب، وإن المقصود هو ماذا؟ التخيير الذي يحصل به الفداء. لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له، والتبع لا يخالف أصله، يعني التبع دائم يكون تابعا لا يخالف أصله، كما أن الفرع لا يوجد مع وجود الأصل. نعم، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير. قال وفي حلق 4 شعرات ما في حلق الرأس كله لأنها كثير. دخل المؤلف الآن فيما يتعلق بالقدر الذي تجب به الفدية، أهو 3 شعرات؟ لأن أقل الجمع 3، جمع القلة أقله 3، هذا واحد. أو 4 شعرات من باب الاحتياط، لأن 4 تزيد على 3 أو هي 5، لكلها في المذهب. ولكن على القول بأنها 3 أو حتى 4 و5 ما دون ذلك هل فيه شيء؟ من العلماء من قال فيه يعني يطعم عن كل شعرة مدا، يعني يخرج عن كل شعرة مد، أو يخرج عن كل شعرة درهما، أو يخرج قبضة يعني يقبضها بيده من الطعام، واحدة منها. وكل قول قال به العلماء، لكن العلماء مختلفون في القدر. فمثلا عند الحنابلة فيه رواية 3 شعرات فيه 4 فيه 5، وعند الحنفية الذي تجب به الفدية 1/4، لأنه هو الذي يطلق، وأن الإنسان إذا يعني نظر إليه وجه ينظر إلى ربعه إلى جهة من جهاته، لأن الإنسان له هنا أمام وخلف ويمين وشمال، فأنت إذا نظرت إليه من أي جانب يعللون هكذا، تنظر إلى جهة فيتمثل الربع. وأما عند الإمام مالك فإنه يرى أن الواجب به الفدية ما يحصل به إماطة الأذى، أي إزالته، يعني إزالة الأذى. وإزالة الأذى لا تصل بشعرتين ولا بثلاث ولا بأربع ولا بخمس. وسبق رجحت هذا القول وقلت هذا هو الأولى، لأن المقصود هو ما يحصل به أذى، فإذا رفع ذلك زال ماذا؟ أميط الأذى، وأصبح الإنسان كأنه مترفها. قال رحمه الله تعالى: وفي حلق أربع شعرات ما في حلق الرأس كله لأنها كثير. هذا عند الحنابلة. فتعلقت بها الفدية كالكل. وفي الثلاث روايتان إحداهما، ولكن عندما تقاس الثلاثة والأربع إلى هذا الشعر الغفير الكثير في الرأس ماذا تساوي؟ لا تساوي شيئا، يعني لا تساوي شيئا بالنسبة لكثرة الشعر. نعم. قال: وفي الثلاث روايتان إحداهما هي كالكل. قال القاضي: هو المذهب، لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق فهي كالأربع. يعني يقول العلماء أقل الجمع، هناك خلاف بين العلماء ما هو أقل الجمع، أهو ثلاثة أم اثنان؟ والمشهور المعروف عند علماء النحو أن أقل الجمع ثلاثة، وهناك من يقول أقل الجمع اثنان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الاثنان فما فوقهما جماعة. إذن المسألة مختلف فيها. نعم. قال: والثانية لا يجب فيها ذلك، وهو اختيار الخرقي رحمه الله، لأن الثلاثة آخر القلة وآخر الشيء منه. ما معنى آخر القلة؟ يعني أدنى جمع القلة. وفيما دون ذلك ثلاث، وفيما دون ذلك ثلاث روايات. يعني ما دون الثلاث أو دون الأربع، على القول بالأربع ثلاث روايات، ما يخرج، يعني قطع شعره، قلع شعره، أو شعرتين، أو ثلاث على القول بأنها أربع، ماذا يفعل؟ يسقط عنه لا شيء عليه أو فيها شيء. نعم. قال: إحداهن في كل شعرة مد من طعام، لأن المد إنما يعطى لكل مسكين، فقالوا أقل ما يكون هو مد، لأنه يطعم هو في الفدية ستة مساكين لكل مسكين مد، إذن الشعرة فيها مد، والشعرتان فيهما مدان، والثلاث فيها ثلاثة، وهكذا. لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام هاهنا وفي الصيد. ما معنى عدل؟ يعني ساوى. ففدية من صيام أو صدقة، الصدقة التي هي الطعام أو نسك. إذن عدل يعني جعله معادلا له، والأمر واضح وليس كما ذكر الإخوة في التعليق، يعني كلام المؤلف واضح، عبارته واضحة. نعم. وأقل ما يجب منه مد من طعام فوجب، والثانية قبضة من طعام. والثانية قبضة من طعام، ما هي القبضة؟ تضعه في كفك وتقبض عليه هكذا، هذه هي القبضة عن الشعرة، لأنه لا تقدير له في الشرع. وبعضهم يقول قبصة، وأظن هنا في الكتاب قبصة، لأنك تقبصها يعني تقبضها، يعني لغة يجوز، ولكن المشهور قبضة. لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. فيجب المصير إلى الأقل وهو اليقين. ما هو الأقل؟ هو المد في الشرع، فيرجع إليه. والثالثة درهم. والثالثة درهم، يخرج عن كل شعرة درهما. هل الشعرة تساوي درهم؟ نعم. قال: لأنه إيجاب جزء من الحيوان يشق، فصرنا إلى قيمته، وأقل ذلك درهم. نعم. قال: وإزالة الشعر، لأنه لا يمكن تخرج جزءا من الحيوان، إذن حينئذ تخرج ماذا؟ القيمة، فأنت تخرج هنا ما يقابل ذلك درهما. قال: وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه. النورة هو ذلك الطلى الذي تطلى به الجذر، يعني هو نوع أبيض معروف، يعني النورة هذه يقول إذا وضعت على الشعر تذيبه فتزيله، كانوا يستخدمونها فيما مضى. إذن يعني لو أزال الشعر يريد المؤلف بأي وسيلة أزلته، سواء كان عن طريق القلع النتف، أو كان عن طريق الحلق، أو عن طريق القص، أو عن طريق الإزالة، بأي وسيلة أزلته فإنه تجب فيه الفدية ولا اعتبار بالوسيلة، لأن هذه وسيلة ولكن المقصود هي الغاية. ما هي الغاية؟ هي إزالة الشعر. قال: لأنه في معناه. قال: وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه، لأنها في معناه. قال: والأظفار كالشعر في الفدية سواء. والأظفار كالشعر في الفدية، فإذا على القول بأن ثلاث شعرات فيها فدية، إذا لو قلع ثلاثة أظفار أو قصها، وعلى القول أنها أربع أربع أو خمس خمس وهكذا، إذا وعلى عند قول من يقول ما يحصل به ماذا؟ إماطة الأذى أو الترفع. إذا لو قلع ظفرا واحدا ففيه ماذا على القول الأول؟ إما درهم أو مد من طعام أو قبضة، وشعرتين ضعف ذلك، والثلاث وهكذا كما حصل بالنسبة للشعر. وتعلمون أيها الإخوة بأن الظفر لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة، يعني اللي لم ترد الإشارة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظفار، ولكن حكى العلماء الإجماع على ذلك. إذن دليل ذلك الإجماع، والإجماع معتبر، والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذا هو سبيل المؤمنين سلف هذه الأمة، فإنهم قرروا ذلك. قال: والأظفار كالشعر في الفدية سواء، لأنها في معناها، وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه. قال: يعني لو قطع نصف شعر أو أكثر وقل أو بعض ظفر فيه كما في الظفر كاملا أو الشعر كاملة. كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة. يعني إنسان ترك شعره فطال امتد كثيرا، وآخر شعره قصير، الشعرة هي الشعرة، لا فرق بين طويلها وقصيرها. قال: وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة. لماذا؟ لأنه يدخل تحت مسمى الشعر. يعني يريد المؤلف لو حلق شعر رأسه وشعر الإبطين مثلا والعانة وفي بعض المواضع، فإنه بذلك تلزمه فدية واحدة، لأن هذا كله يطلق عليه شعر. لكن من العلماء من فرق فقال: الرأس له حكم وغيره له حكم، فلا بد من فديتين. هل يحصل التداخل أو لا؟ لأنه من يقول فدية واحدة وهو أقرب يقول الكل يدخل تحت جنس الشعر، فهو جنس واحد، هذا شعر وهذا شعر، وإن اختلف المكان، هذا في الرأس وهذا في الإبط وهذا في العانة، لكنه لا يخرج عن كونه، عن كون مسماه شعرا. قال: وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة، لأنه جنس واحد فأجزأته فدية واحدة، كما لو لبس عمامة وقميصا. يعني لو أنه لبس عمامة، العمامة تكون على الرأس والقميص يكون على البدن، ولكن بعض العلماء يرى أنه يجب في ذلك فديتان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص، هذا ما يتعلق بالبدن، ولا العمائم، ما يتعلق بالرأس، فقالوا هذه لها حكم وهذه لها حكم. والآخرون قالوا يشملها جنس واحد، فلو لبس عمامة ولبس أيضا قميصا ولبس سروالا ولبس خفا، هذا كله يسمى ملبوسا، إذن تدخل تحت جنس واحد. ما هو الجنس؟ هو اللبس. اللبس إذن فيه فدية واحدة. ومن العلماء من يقول: لا، هي أجناس مختلفة، هي صحيح تدخل تحت جنس ولكنها أنواع مختلفة، لأن هذا غطى الرأس، وهذا ماذا؟ غطى البدن، وهذا غطى القدمين، وذاك أيضا ماذا؟ إذن وذاك أيضا غطى بعض البدن بالنسبة للسروال. لكن كما ذكر المؤلف يعني بعض العلماء يرى التداخل هنا وأنه يشملها اسم اللبس فلا يجب إلا فدية واحدة. ونحن عندما ننظر إلى روح هذه الشريعة الإسلامية وأنها بنيت على التخفيف والتيسير وأيضا رفع المشقة عن الناس نجد أن هذا هو الأقرب، يعني لو أن إنسانا حصلت منه هذه الأمور فهي تدخل تحت مسمى اللبس فعليه فدية واحدة. قال وهذا اختيار أبي الخطاب رحمه الله. وتعلمون القاعدة الفقهية إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وبعضهم يصوغها بصياغة أخرى إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، كما نجد ذلك في الكفارات مثلا لو أن إنسانا مثلا ارتكب مثلا جامع في نهار رمضان ثم جامع ثاني وثالث قبل أن يكفر فكفارة واحدة، ولو أن إنسانا سرق ثم سرق ثم سرق فحد واحد، لكن لو أنه شرب الخمر فأقيم عليه الحد ثم مرة أخرى فإن عليه حد آخر وهكذا. وهذه قضية التداخل الذي يذكرها العلماء، وسيشير المؤلف إلى عدة مسائل تدخل ضمن تلك القاعدة. قال وحكى رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي رحمه الله، لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية. قال ومن أبيح له الحلق. أولا أيها الإخوة، الذي ورد فيه النص إنما هو شعر الرأس، هو الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه، أما شعر البدن فلم يأتي ذكره، ولكن العلماء أدخلوه تحت مسمى الشعر، ولذلك هناك من ينازع في الشعر الآخر ويرى أنه لا تجب فيه فدية، يعني لو أن إنسانا حلق عبطه أو عانته أو موضع شعر في بدنه لا تلزمه الفدية، لأن الله نص على حلق الرأس ولم يذكر غيره. قال ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده. ما معنى هذا الكلام؟ ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده، يعني من جاز له أن يحلق رأسه فله أن يقدم الفدية قبل أن يحلق الرأس، وله أن يؤخرها بعد أن يحلق الرأس، كالحال في كفارة اليمين كما سيأتي. يعني للإنسان أن يقدمها قبل الحنث وله أن يؤخرها بعد أن يحنث، هذا هو مراد المؤلف. يعني لو أن إنسانا أراد أن يحلق رأسه عرفنا بأن عليه فدية واحدة من أمور ثلاثة هو مخير فيها، هل له أن يخرج الفدية قبل أن يقوم بالحلق؟ الجواب نعم، له أن يخرجها قبل الحلق وبعد أن يحلق رأسه، هذا هو مراد المؤلف. قال ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة بعده اليمين. بعده الضمير يعود إلى الحلق، بعده يعني الذي يريد أن يدون يكتب يعني بعد الحلق أو قبله قبل الحلق. كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. يعني الإنسان ما معنى الحنث؟ متى في بالعهد باليمين؟ فهذا يسمى حنث، إنسان حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله هذا حنث بيمينه، إنسان فعل ألا حلف ألا يفعل شيئا ففعله هذا يسمى، هذه فيه كفارة، فيه كفارة، هذه الكفارة قال العلماء يجوز أن تقدم قبل الحنث ويجوز أن تؤخر بعده، فالمؤلف يريد أيضا أن يقيس هذا على الأيمان.